وتوفنا مع نبي ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. إنك لا تخلف الميعاد ربنا إنك لا تخلف الميعاد استجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى صدق الله العظيم. الفاتحة.